وهو كما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سورة فصلت الآية 5. وقولهم وإنا لنراك فينا ضعيفا، سورة هود الآية 91، أي مضطهدا مهجورا. ولولا رهتك، سورة هود الآية 91، أي قبيلتك وعشيرتك فينا. لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، سورة هود الآية 91، أي تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعوني بسببهم، ولا تخافون جنبة الله، ولا ترعوني لأني رسول الله، فصار رهتي أعز عليكم من الله. واتخذتموهم وراءكم ظهريا، سورة هود الآية 92، أي جعلتم جانب الله وراء ظهوركم، إن ربي بما تعملون محيط، سورة هود الآية 92، أي عليم بما تعملونه وما تصنعونه محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، سورة هود الآية 93. وهذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ومن يحل عليه الهلاك والبوار، من يأتيه عذاب يخزيه، سورة هود الآية 39، أي في هذه الحياة الدنيا. ويحل عليه عذاب مقيم، سورة هود الآية 39، أي في الأخرى. ومن هو كاذب، سورة هود الآية 93، أي مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر. وارتقبوا إني معكم رقيب، سورة هود الآية 93. وهذا كقوله وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سورة الأعراف الآية 87. طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم، فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه فقال أولو كنا كارهين، سورة الأعراف الآية 88، أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا، وإنما يعودون إليه إن عادوا اضطرارا مكرهين، وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، ولا يريد أحد أن يزول عنه، ولا محيد لأحد منه. ولهذا قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. سورة الأعراف الآية 89، أي فهو كافينا وهو العاصم لنا وإليه ملجأنا في جميع أمرنا. ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سورة الأعراف الآية 89، أي الحاكمين، فدعا عليهم، والله لا يرد دعاء رسله إذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه ورسوله خالفوه، ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون وبه مستمسكون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، سورة الأعراف الآية 90، قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سورة الأعراف الآية 91. ذكر في سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة، أي رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالا شديدا، أرهقت أرواحهم من أجسادها وصيرت حيوانات أرضهم كجمادها، وأصبحت جثثهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات بها ولا حواس لها. وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات، وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسل عليهم منها شرار النار من سائر أرجائها والجهات. ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها في سياق قصة الأعراف، أرجفوا نبي الله وأصحابه وتوعدهم بالإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم راجعين، فقال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سورة الأعراف الآية 91. فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة، وهذا مناسب لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنبي الله على سبيل التهكم والاستهزاء والتنقص: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، سورة هود الآية 87. فناسب أن يذكر الصيحة التي هي كالزجر عن طاعة هذا الكلام القبيح الذي جهلوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيحة، فجاءتهم صيحة أسكنتهم مع رجفة أسكنتهم. وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، سورة الشعراء الآية 189. وكان ذلك إجابة لما طلبوا وتقريبا إلى ما إليه رغبوا، فإنهم قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، سورة الشعراء الآية 185. ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدينة فقوله ضعيف، وإنما عمدتهم شيئان: أحدهما أنه قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، سورة الشعراء الآية 176. ولم يقل أخوهم كما قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، سورة هود الآية 84. والثاني أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة، والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، سورة الشعراء الآية 176، لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخوة هنا. ولما نسبهم من القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم، وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. وما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلا بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى فليكن تعداد الانتقام بالرشفة والصيحة دليلا على أنهما أمتان أخريان، وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من هذا الشأن. فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه السلام من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن شفيق بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن مدين وأصحاب ليكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي عليه السلام، فإنه حديث غريب وفي رجاله من تكلم فيه، والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم. ثم قد ذكر الله عن أهل ليكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدينة من التطفيف في المكيال والميزان، فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب، وذكر في كل موضع ما يناسب ذلك الخطاب. وقوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، سورة الشعراء الآية 189. ذكروا أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 7 أيام، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب، فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيه أرسلها الله عليهم ترميهم بشرار وشهب من نار، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة من السماء فأزقت الأرواح وخربت الأشباح، فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، سورة الأعراف الآية 91. ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا